أرجع إلى ذكرياتي. قرأتم في بعض ما كتبت قديما قصة الساعات التي قضيتها في الكتاب، بل الذي قرأتموه هو بعض القصة، طرف منها في المحكمة. يحلفون الشاهد بأن يقول الحق، كل الحق ولا شيء غير الحق، ذلك لأن بعض الحق أقرب إلى الباطل، والذي قرأتموه عن ساعاتي في ذلك الكتاب صحيح ولكنه بعض الحق. كانت تلك الساعات أمر مما قرأتم عنها، وكان جرحها في نفسي أعمق. وحسبكم أن تعلموا أنه مر عليها اليوم 67 سنة ولم أنسها، ولكني لم أعد أحس ألمها، لأنني حين أتحدث عني وأنا صغير أكون كمن يتحدث عن إنسان آخر، هو أنا وليس أنا، لا أتفلسف ولا آتي بالأحاج والألغاز، بل أقرر حقيقة. قلت لكم إنه مر في حياتي عشرات من الناس، كلهم يحمل اسمي وكلهم أنا بمعنى الكلمة عند زملائنا أساتذة علم النفس، وما منهم إلا واحد هو أنا بإحساسي وعاطفتي وفكري. حسبتموني قد أثر في الكبر فخرفت، أتريدون أن أفسر لكم ما قلت؟ قفوا على الجسر وراقبوا ماء النهر يجري تحت أرجلكم، هل ترون قطرة تقف؟ أليس كل ما ترونه قطرات يدفع بعضها بعضا؟ واحدة تروح فلا ترجع أبدا، وواحدة تأتي على إثرها فلا تقف أبدا. إنه أبدا في تبدل، في تجدد، لا يمكن مهما أطلت الوقوف على الجسر ومهما عدت فوقفت من جديد، لا يمكن أن ترى قطرة واحدة مرتين. وكذلك الإنسان، إنه في تبدل وتجدد، ولكن هذا التبدل لا يفقد النهر اسمه ولا خصائصه، ولا يجعل النيل دجلة ولا دجلة بردة، ولا بردة نهر التايمس. وكذلك الإنسان، تبقى شخصيته ثابتة، فلا يصير زيد عمرا ولا صالح بكرا. لذلك أشكر أخي زهيرا أن أرجعني القهقرى في طريق العمر حتى لقيت ما أضعت من نفسي حين ألزمني كتابة هذه الذكريات، وغره مني شيبي وشبابه، فأمسك بي بقبضة لم أستطع الإفلات منها، وبعث في إثري شرطيا عنيفا هو إبراهيم سرسيق، رجل له لسان طري لين ويد طويلة قاسية، فسحبني بلسانه ولف علي يده. ولو جاءني من 40 سنة وأنا في مثل سنهما لما قدر علي، ولو كانت هذه الكتابة يومئذ لكتبت غير هذا الذي أكتبه الآن. كنت أغرف من بحر وأنا اليوم أنحت في الصخر، كان الفكر شابا فشاخ، فمن قال لكم إن الفكر لا يشيخ فلا تصدقوه. كان قلمي يجري على القرطاس كفرس السباق لا أستطيع أن أجاريه، فأمسى كالحصان العجوز أجره فلا يكاد يجر. كانت المعاني حاضرة والقلم مستعدا، ولكن الصحف مفقودة أو قليلة، وكنا نكتب بلا أجر فلا نجد من ينشر لنا، فكثرت المجلات وزادت الأجور، ولكن كل الذهن وثقل القلم وضعفت الذاكرة. كنا جياعا فقدنا الطعام، فلما حضر الطعام فقدنا الشهية. كنت كمن أقام مصنعا جلب له أحسن الآلات وشغل فيه أقدر العمال وأخرج منه أجود المنتجات، فلم يجد لها شارية ومل الانتظار، فباع البضاعة جزافة وسرح العمال وباع الآلات، فأقبل عليه الشارون وتواترت الطلبات.